الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. لا الصوت مش طبيعي. الصوت يا جماعة لو سمحتوا والله الدقيقة محسوبة علينا يا أخوات. في الوقت ده. طيب يلا نتوكل على الله. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته في الحلقات الماضية تدرسنا حتى الآن 5 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. تدرسنا بفضل الله سبحانه وتعالى اسم الله الله واسم الله الرب واسم اسمي الله الرحمن الرحيم. وامبارح تدرسنا اسم الله الحي. والنهارده ان شاء الله هنتدرس اسم الله القيوم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا ويفتح بنا القلوب ان شاء الله. طيب نسال كده سؤال كده او سؤالين في حلقه امبارح. قلنا ان اسم الله الحي الصوت يا جماعه والله. اسم الله الحي يا اخوات زي قلنا ما بيتضمن صفه ايه؟ الاول عايز اسال سؤال استفتاء كده. الاخوات في اخوات بيقولوا ان دروس الاسماء صعبه. فعلا؟ جميلة صعبة بس بتخاطب القلوب. اه بتخاطب القلوب. ما هو لازم تفرغها. هو العلم عن الله له قيمته ورونقه. فدي ممكن مثلا تحس ان الشخص ده كده ليه هيبه كده. اه دروس الاسماء دروس مش عاديه. دروس تحس ان هي يعني دروس حاجه ثانيه لانها كلام عن الله. انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى الصحابه قالوا لا يخبرن به اللي هو المنبر من يعني من عظم وثقه للكلام. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على قدر المسؤوليه. طيب قلنا ان صفه او اسم الله الحي فيه صفه ايه؟ صفه الحياه تختص بثلاثه خصائص يا اخوات. يلا عايزين البنات الصغيرين اللي معايا يتنشطوا كده. ها؟ عايزه حد كده؟ مفيش حد من الصغيرين خالص؟ كله فوق ال 30 سنه؟ السؤال صفة الحياة لله لها ثلاثة خصائص. ما هي؟ مش غادي بس الصغيرة؟ قولي يا إسراء. لا سبحانه وتعالى بلا نقص وبلا عيب وليس غير. انت كنت حاضرة معايا امبارح؟ لا انه لا يمكن عدم. ايوه ليس بعده انه لا فناء. ايوه ونهاية الآية تريها نقصة معي. أحسنت تمام. هي قالتهم ثلاثة أسمعهم تاني من حكة زينة. أحسنت ضيع تريها نقص ماشي. وإيه كمان؟ لا يسبقها عدم ولا تمام ولا يلحقها زوال. أحسنت جميل ممتازة تمام. ضيع تريها نقص ولا عيب. تمام إحنا عليها ألوه ألوه. إسراء أنت خدتي مصحف قبل كده؟ هتدي لي صورة ماشي جزاكم الله خير. الحكة زينة ما خدتش مني مصحف. خدتي؟ اخدتي قبل كده. طيب جميل. الاخوات بيقولوا لي احنا بنتبرع بيه يعني بس ان شاء الله الفتره الجايه هجيب لكم كتب. لا طالما انت عندكم مصاحف كتير فان شاء الله اجيب لكم. عايزه اجيب لكم الورق للصيف وعايزه اجيب لكم كتب والله غير جميله. طيب بما ان الله سبحانه وتعالى حياته لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يشوبها اي نقص تمام كده. اذا لا اتعلق بمين بقى؟ بغير الله. اللي هو مين بقى؟ اللي هو طرف الكلام ده اللي هو ايه بقى؟ الحي الذي يموت. وايه؟ لا انا عايز حد يجاوب. ها قولي الاسم ايه؟ غير هبه. قولي يا هبه. الحي الذي يموت او الميت. ايوه والذي ليس فيه. والجمادات بقى اي جماد؟ اه يعني ينفع البس حظاظه يا هبه؟ ينفع البس حظاظه واقول ان هو ما انا عارفه ان انت مش لابسه بس لو فتشت هلاقي. ها ينفع البس حظاظه واقول ان هي دي اللي هتجيب لي الحظ؟ ينفع؟ ينفع البس اسوره واقول ان هي دي اللي هتشفيني عشان اسوره الطاقه؟ ده ينفع؟ اه يبقى دي كلها ايه؟ جمادات. ينفع احط خرزه زرقاء هبه واقول ان دي اللي هتدفع عني العين او تدفع عني الحسد؟ لا ما ينفعش طبعا لان كل دي ايه؟ انا دلوقتي واحده بتعلم عن ربنا. انت دلوقتي واحده بتتعلمي عن ربنا. انا اجي اقول لك مثلا ايه دي الخنزه الزرقاء دي انت ما بتعملش حاجه غير انها بس ايه؟ بتصد العين عنك. انت واحده بتتعلمي عن ربنا تقولي اللي بتقول لك انها لا تنفع ولا تضر. ليه؟ لانها ايه؟ جماد. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تمام. يبقى لما حد يلبس اسوره حتى لو هو دكتور ولابس اسوره ويقول لك دي اسوره الطاقه وبتمديني بطاقه ايجابيه، انت في نفسك من جواكي حتى لو ما كلمتوش تقولي ايه؟ ان ده صح ولا غلط؟ غلط. اتفضلي يا حبيبتي. هو انا ماشيه بس انا مش ناويه ان انا لابسه للزينه. ايوه انا عايزه الاسئله دي كده. هي بتقولك لو انا لابسه الحظاظه مش عشان تنفعني او تضرني، انا لابساها للزينه بس. جميل. انت اعتقادك ان هي ما بتنفعكيش ولا بتضرك، صح؟ اعتقادك دي يعني اللي في قلبك، هي ما بتضرنيش، صح كده؟ بس انا بلبسها بقى ليه؟ الزينه. الزينه دي بقى مين اللي يلبسها قبلي؟ الكفار. يبقى انا بتشبه بالكفار، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لي ووصاني ان انا ما اتشبهش بالكفار، يبقى انا احسن حاجه اعمل ايه؟ ما البسهاش خالص، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى واحد لابس اسوره كده ذهب في ايده، حلقه من صفر كده في ايده، وقال له ايه اللي انت لابسه ده؟ خلاص، وده يعلمنا ان احنا لازم نسال الاول، ما نحكمش على الناس، انت لابسه ليه؟ فعقدته فيها قال له ايه؟ قال له انها الواهنه، يعني ايه؟ هتخففني من الوهن اللي عندي والعين. فقال له ايه؟ اخلعها فانها لا تزيدك الا وهنا. خلاص كده؟ ايه ده؟ مفيش، انت بترجعي لله. يبقى الموضوع ده مهم جدا في موضوع اسم الله الحي، ان اعرف ان انا لا الجا لاحد ولا ارتدي شيء ولا البس حاجه. والشباب دلوقتي اللي بيلبسوا بلاقيهم لابسين مثلا ايه؟ 50 60 حظاظه في ايديهم. واسمها اصلا اسمها ايه؟ حظاظه. يعني بتعمل ايه؟ بتجلب الحظ، صح ولا لا؟ يبقى اي حد عنده حظاظات في البيت يروح يعمل فيها ايه؟ يعملها في شعره واساتك على طول. خلاص؟ الزبل الزواج اخذت فيها كلام. انتوا عايزين بقى ايه؟ شرح كتاب التوحيد كده، نجيب كده المفيد في شرح كتاب التوحيد ونقعد نعمل حلقه، لان كده مش هنخلص. الزبل فيها كلام الشيخ ابن عثيمين يعني اتكلم فيها بالتفصيل، ولكن اقل ما قيل فيها، اقل ما قيل فيها يعني هي اسمها التوله اصلا، لكن يعني اقل ما قيل فيها ان هي تشبه بالكفار. فما بلاش خالص يعني. يعني هي اللي بتقولي مثلا هي بتمنع او تعرف يعني ان الواحده متزوجه او مش متزوجه او كده، يعني هو باين عليك ان انت متزوجه فما بلاش. مش باين عليك يا بنت، انت مش باين عليك. طيب خلاص يا اخوات، الامر فيه تفصيل يعني. ولكن دلوقتي طلعوا حاجات كمان ظريفه، يعني مش شكلها الممسوحه خالص دي، اللي هي بتبقى مزخرفه او بس تاني بقول لك ان هي تشبه بالكفار. طيب نيجي بقى النهارده ان شاء الله لاسم الله القيوم. خلاص فهمنا يا اخوات اسم الله الحي. تاني بنوه عن مسابقه ان شاء الله، مسابقه تدبر الجزء 27 في جلسه الشروق من اول العشر الاواخر ان شاء الله بعد الفجر، هنبدا تدبر الجزء 27 من كتاب تدبر القران تدبر وعمل. هتلاقوه في مكتبه صلاح الدين، هتلاقوه في اي مكتبه من المكتبات الاسلاميه، يعني بحجمين، حجم صغير وحجم كبير. يا ريت يبقى معاكم الكتب علشان تتفاعلوا معايا اكتر، وان شاء الله نعم الكتاب القران تدبر وعمل ان شاء الله هناخدها على مدار 9 ايام او حاجه زي كده، وان شاء الله هيبقى توزيع جوائز بعد صلاه العيد ان شاء الله. في برضه درس عادي بتاع الترويج ده شغال معانا ان شاء الله لغايه اخر رمضان. خلاص يا اخوات بامر الله. طيب نيجي بقى النهارده ان شاء الله يا اخوات لاسم الله القيوم. طبعا احنا سمعنا النهارده الامام وهو بيقرا في سوره طه وعنت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى. طيب في الكلام عن اسم الله الحي، قبل ما ادخل في اسم الله القيوم، بياتيني كلام كتير، وجالي امبارح كذا رساله على الخاص على موضوع الاسباب والاخذ بالاسباب. لازم تفهمي يا اختي الحبيبه ان الاخذ بالاسباب هو عين التوكل. لو انت اخذت بالاسباب اخذ سليم هو عين التوكل، لان انت تعتقدين من داخلك ان من هو صاحب او مسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى. طالما ان الله هو مسبب الاسباب فلن تاتيك الاسباب الا منه. يعني ايه مسبب او صاحب الاسباب؟ يعني هو الذي بيده السبب، صح كده؟ طيب يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى، انا لسه حتى الان مثلا ما حملتش، اتجوزت ولسه ما حملتش، تمام، وعايزه اتوجه للطبيب علشان احمل ويديني علاج وكذا وكذا. انت في الاول خالص قبل ما تعملي اي خطوه عبادتك ان انت تسالي الله ان يرزقك الاسباب النافعه، دي اول عباده ليكي كده، تمام. الله سبحانه وتعالى رزقك بالطبيب ورزقك بالدواء ورزقك بكده، دي كلها ايه؟ اسباب، وانت بتاخديها تسالي الله ان ينفعك بها. يبقى قبل ما اقدم على الاخذ بالاسباب دي عباده، وهي سؤال الله ان يرزقني السبب. خلاص كده، واتيناه من كل شيء ايه؟ فاتبع سببا، صح كده؟ طيب بعد كده بقى رزقني السبب، اسال الله ان ينفعني به. بعد كده بقى بعد ما خدت بالسبب وسالت الله النفع، اي نتيجه هتجيني ارضى بيها. ليه؟ لان هو الاخر الذي ليس بعده شيء، هو الذي يعطيني النتائج وعلي ان ارضى بها بالنتائج، ولا التفت عند الاخذ بالنتيجه الى ما كان في السبب. بمعنى يعني ما اقولش مثلا ايه؟ ازاي ده انا عملت كذا وعملت كذا وعملت ورحت للدكتور الفلاني والدكتور عمل كذا وبرده لسه ما حملتش. لا غلط. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قد يعطيك السبب ويمنعك النفع. خلي بالك ممكن يعطيك السبب بس يمنعك النفع منه، زي مثلا لما جبت لبنتي مدرس فظيع ومش عارفه ايه وقعدت معاها طول الليل وجت في الاخر جت نمره ما يعلم بها الا ربنا، تمام؟ ساعتها في وقتها اول حاجه عبادتك فيها تقولي قدر الله وما شاء فعل، وبعد كده بقى تبصي بقى تدرسي الامر وتقولي لا هو كان في قصور في كذا وكذا وكذا وكان في كذا وكذا وكذا، لكن ارضى من قلبي بهذا السبب بالنتيجه. فاهمين يا اخوات؟ ده بالنسبه لموضوع الاخذ بالاسباب. واللي يدلك على كده يا اخوات، كام من مره اشتريتي اكل ولم تاكليه انت؟ وكم من مره اشتريتي هدوم وملابس ولم تلبسيها؟ يعني كانت لسه حادثه صح يا طنط قريبه قوي، عماية يعني مش ممكن واتحطت على الحبل انا بس بغسلها عشان تكش شويه، طارت ومعاها حاجات خفيفه جدا ما طارتش. دي اسباب يعني؟ دي ايه؟ انت خدتي بالسبب اهو ويعني ومحطاها ومجهزاها وللعيد ومفيش وخلاص وشكرا ومتشبكه 15 مشبك، هي الوحيده اللي تطيب. ليه؟ لم ينفعنا الله بها، خلاص مش رزقي، تمام كده؟ هي دي بقى اخوات، هي دي اللي انا بقولك عليها، عشان كده بقولك الاسباب دي ميته، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ايه؟ ينفع ويرضى. طيب لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي له الحياه الكامله، فهو سبحانه وتعالى المتحكم في هذه الاشياء. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس ما وراء الله مرمى، مفيش من وراء ربنا، مفيش بقى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب وهو الذي ينفع وهو الذي بيده النتيجه. فاهمين يا اخوات؟ لذلك كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده اخوات احنا برضو اتكلمنا في موضوع اسم الله الحي على اللجوء لغير الله، يعني احنا مش بس بنلجأ في حياتنا للناس اللي هي ماتت اللي هما المقبورين والصالحين و كنا لسه في مناقشة امبارح طويلة عريضة على موضوع الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، وانت يعني اعلم مش عارفة من مين ومش عارفة مين بيصلي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ودعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التوسعة اللي حصلت حول مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها اختلاف ومن الصحابة، ولما سيدنا عمر بن عبد العزيز جاي يوسع حوالين الحجرة وعمل حواليه جدار مدبب ثماني أو خماسي عشان ما حدش يتوجه إلى القبر لصلاته، فكيف تقولون ذلك؟ يعني من ينكر علينا هذا الكلام؟ أسأل الله أن يعني يهدينا إلى سواء السبيل. طيب فطول النهار خناقات على فكره وكلام جدالات، بس الله سبحانه وتعالى يهدينا. طيب فالله سبحانه وتعالى هو الحي، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعرض عليك التجارب ليلا نهارا ان انت تجربي غيرك. يعني ايه تجربي غيرك؟ ما هو غيرك ده حي، انت شايفاه قدامك ان هو حي، انا قدامك اهو حيه، صح كده؟ يجي مثلا موقف يحصل تتعوري، يجي لك الضغط يعلى مش عارفه ايه، تقعدي تتصلي ب 100 واحد نايمين ولا لا؟ نايم، اتصل بفلانه ما بتردش، طب فلانه عيالها مش عارفه بيقولوا لي ايه، طب فلانه قافله بابها، طب فلانه عامله كذا، طب الدكتور الفلاني مسافر في مؤتمر. ليه؟ حتى يمرر الله على قلبك انه لا حي يلجا اليه الا الحي سبحانه وتعالى. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كل دي اخوات ايه؟ كل دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذه الاشياء حتى نتضرب، بس لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. لذلك ايه الاعمى والبصير؟ يعني انت فين بصرك؟ تتبصرين بهذه الاشياء، اذا انت ولي من اولياء الله الصالحين. تتبصري تشوفي ان بتجربي ده ميت وده ميت، هو شكله حي لكن في النفع ليكي ميت، في ان هو ينفعك او يضرك ميت. فربنا سبحانه وتعالى يكرر عليك يكرر عليك يكرر عليك حتى ايه؟ حتى تلجئين في الاخر الى الحي. عارفه اللي هو ايه؟ بيصد قدامك جميع الابواب حتى لا تلجئ الا لبابه، هو ده باب، هو بس اللي مفتوح على طول، لان هو الحي الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. ليه من فقه الدعاء ان احنا قبل ما ننام كل يوم بنقول ايه؟ آية الايه؟ الكرسي. ليه؟ فانت وكانك بتتوكلي بقلبك بتقولي ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، انت رب الحي، انا هنام، تمام؟ يعني انت تخيلي انت كده لو مريضه مثلا عافاكم الله جميعا ومثلا عندك ازمه نفس، قلت لابنك حط جهاز الاكسجين على بقي وكله هتشيله من على بقي لحسن لو شلته هموت. ابنك ده مش ممكن ينام؟ هينام ده اكيد، هيحطه كده شويه وهتلاقيه بيعمل كده، صح كده؟ وممكن الجهاز ده يتشال، لكن الحي لا ينام. عشان كده بيقول لك لا تاخذه سنه ولا نوم. فانت تعتمد على ابنك اعتماد ظاهري فقط، ولكن هو سبحانه وتعالى هو الحي القائم عليك، وده اللي احنا نشوفه النهارده ان شاء الله باسم الله القيوم. لذلك كان السلف يقول ايه؟ من عرف الناس استراح، فلا يطرب لمدحهم ولا يجزع لذمهم، لانهم ليسوا احياء ولكن الله هو الحي اللي يعرف الناس ولا يفرح بمدحهم ولا يزعل لذمهم، لان هو جربهم ولقاهم ايه؟ اموات. والله يا اخواتي اقسم بالله الكلام ده بيمر على الواحد كل يوم، اقول لك في اليوم كم مره، وتلقائي مش عارفه مين، والسواق الفلاني يجيب البنت ومش عارفه مين يعمل ايه وايه وايه وايه، لكن القلب ده المفروض مفزع وملجا في الاول الى الله سبحانه وتعالى. القيوم يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: واسمه سبحانه وتعالى القيوم فيه اثبات صفه. ايه هي الصفه اللي في القيوم يا اخوات؟ القيوميه. احسنت يا بنت، القيوميه. يبقى الصفه بتاعت الحي الايه؟ الحياه. والقيوم القيوميه صفه لله، وهي كونه سبحانه. معنى القيوميه بقى اللي بيكتبه، معنى القيوميه انه قائم بنفسه مقيم لغيره. قائم بايه؟ بنفسه مقيم لغيره. فهو اسم دال على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فهو قائم بنفسه الغني عن خلقه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاتي. خلي بالك معايا، غنى ذاتي، وهنفهم دلوقتي يعني ايه غنى ذاتي. لا يحتاج اليهم في شيء، غني عنهم في كل وجه. حاضر. غناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، لا يحتاج اليهم في شيء، غني عنهم في كل وجه. لذلك سبحانه وتعالى في سوره الزاريات بيقول ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب ليه يا رب؟ ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مش انتوا عاملين تجروا في حياتكم وما بتعبدوش ربنا كمان بغي، ومفيش تقوى ومفيش احسان ومفيش ومفيش ومفيش، مش كل ده علشان الرزق؟ فربنا سبحانه وتعالى بيطمنكم بيقول لكم ايه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الركن الشديد الذي نلجأ اليه يا اخوات. طيب مثال يعني ايه غنى ذاتي عشان اقرب لكم مسألة. واحد قال لك واحد مثلا عنده مزرعة، المزرعة دي فيها مواشي وفيها عمال، جم المواشي ماتوا والعمال ايه؟ مشيوا. هو دلوقتي بقى ايه؟ بقى فقير، صح كده؟ يبقى هو كان غني بايه؟ بغيره. هو كان غني بايه؟ بغيره، صح كده؟ لكن الله سبحانه وتعالى غني بايه؟ بذاته. يبقى انا ممكن ابقى غنية بس غنية بايه؟ بحاجات عندي، غنية بفلوسي، غنية بعيالي، غنية بمكاني، غنية بسلطتي، بحاجة. لكن اول ما الحاجة دي تروح بقيت في ايه؟ فقيرة. لكن الله سبحانه وتعالى غني عن غيره وغير محتاج اليهم في اي شيء ولا اي وجه. فاهمين يا اخوات؟ طيب يبقى ده معنى ايه؟ القيوم. يبقى غنى الله غنى كامل، وغنى الناس غنى ايه؟ ناقص. وايه كمان تقولي؟ مكتسب. غنى الناس غنى ايه؟ مكتسب، يعني ايه؟ بغيرك. مقيم لغيره. خلاص احنا كده فهمنا يعني ايه قائم بذاته. خلاص كده؟ يعني ايه بقى مقيم لغيره؟ هو كمال قدرته وتدبيره لباقي المخلوقات. كمال قدرته وتدبيره لباقية المخلوقات. وده من معاني اسم الله إيه اللي احنا خدناها في الأول خالص، عشان كده قلت لك في ثلاث أسماء بيدور حولها مدار الأسماء الحسنى كلها. الرب أحسن. ده من معاني الربوبية، من تدبيره لخلقه، يعني إنزال المطر وتصريف الرياح وتسيير الشمس والقمر و و و وخلق الارض وخلق السماوات و و و، كل ده من ايه؟ من اسم الله الايه؟ الرب. وايضا ياتي في اسم الله الايه؟ ايضا القيوم، اللي هو المقيم لايه؟ لغيره. احسنتم، تمام. لذلك اخذ صاحب الجنتين في سوره الكهف قال ايه؟ اللي هي ولولا اذ دخلت جنتك، لا قبلها، اللي هي ايه؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاول: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله إيه؟ ربي. لأنه ليه؟ لأن هو هنا صاحب الجنتين اعتقد أنه غني غنى إيه؟ ذاتي. أحسنت. يبقى أنتوا شايفين هنا الشرك جاء في في صفه من صفات الله ان هو افتكر ان هو زي ربنا فاشرك نفسه مع ربنا. يعني ايه اشرك نفسه؟ يعني جعل نفسه عدلا مع الله. فاهمين يا اخوات؟ يعني هو جعل نفسه زي الله سبحانه وتعالى. ماله؟ غني غنى ذاتي خلاص، لكن هو مش غني غنى ذاتي، بدليل ان لما كل ده راح عنه بقى ايه؟ فلم يكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولايه لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. خلاص في الاخر اللي هي اسم الله الايه؟ الاخر. شوفوا اخوات الدنيا متربطه مع بعضها ازاي. يبقى تاني اسم الله القيوم معانيه بتندرج تحت اسم الله الايه؟ الرب. عشان كده انا قلت لك في الاول في ثلاثه اسماء تدور حولها مدار الاسماء كلها. يقولك بيقول بقى فهو المقيم له بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات لا غنى لها عنه سبحانه وتعالى، لا تغيب عنهم طرفه عين. فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والأشجار والحيوانات كلها فقيرة إلى الله عز وجل، والله عز وجل قائم عليها. حتى العرش، حتى العرش يا أخوات، حتى الكرسي، العرش هو أعظم المخلوقات. عشان كده حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قال لك جاء بأوسع صفة مع أوسع مخلوق. الرحمن أوسع الصفات وأوسع مخلوق اللي هو الإيه؟ العرش. العرش مش الكرسي، الكرسي موضع قدم الرب والعرش سرير الملك. خلاص يا اخوات؟ وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاح. يعني الكرسي اللي هي واسع كرسي السماوات والارض، يعني شوف الكرسي ده واسع السماوات والارض كلها. الكرسي ده بالنسبه للعرش كحلقه، زي كده ما ترمي جنيه بريزه في ايه؟ في صحراء. فكيف هذه المخلوقات يا اخوات ونحن الضعفاء؟ اسال الله ان يرحمنا. كلها فقيرة إلى الله عز وجل، والله عز وجل قائم عليها. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد يقول أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. كل ما نكسبه أخوات حتى ضربات قلبك تعلمي أن الله قائم عليها. رمشة جفنك، الدم اللي بيجري في عروقك، كل كورة دم حمراء أو بيضة بتجري في عروقك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم عليها. يعني انت متخيلين اخوات حركه صباعك ده الله سبحانه وتعالى هو القائم عليها. يعني هل انت تقدري تحركيها بدون اللي هو بيقول لك عليه حتى يقول لك ايه؟ تصرف او حركه لا اراديه. لا اراديه دي الله سبحانه وتعالى هو الذي هو القائم عليها يا اخوات. فشوفوا الله سبحانه وتعالى قائم بقى على كل حاجه فيكي، على كل قطره، على كل صمت في جسمك هو القائم عليه سبحانه وتعالى. لذلك الجسم ده مش ملكك، ده ملك مين؟ القيوم سبحانه وتعالى. يعني شوفي حتى ابسط الاشياء الكبد وافرازاته، هل انت تعلمين عنها شيء وانت قاعده دلوقتي؟ البنكرياس وافراز الانسولين، هل انت تعرفين عنه شيء وانت قاعده دلوقتي؟ من القائم على هذه الافرازات؟ الله. فهو القائم على غيره. يحصل اي لخبطه كده نروح للدكتور، لا ده الانسولين مش عارفه فين وارتفع بقى كام ومش عارف ايه وبتاع. طب ايه؟ طب مين اللي عالم الحاجات دي؟ طب ايه؟ مين اللي شافها؟ مين الذي يراها؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو القائم عليها يا اخوات. اسال الله ان يبصرنا به سبحانه وتعالى. فيعني شوفوا ابسط الاشياء يا اخوات، وانت كده مثلا قاعده كده وعماله تقراي قران تقراي قران وفجاه تلاقي نفسك تعملي كده. مش بس في قراءه القران، وانت في الصلاه ما بتحسيش بيها ساعات؟ بتقفي كده وبتقوم هي غفلت كده دقيقتين وتقومي صاحيه منتبهه ايه ده انا فين؟ انا في الصلاه. من القائم عليك حتى لا تقعي؟ من الذي جعلك يعني دماغك تتقل بالشكل ده بحيث ان انت تلحقي نفسك ويحصل لك التوازن؟ التوازنه دي اللي هي بتيجي تهزك كده وتقومي ماسكه نفسك، من القائم عليها خالص؟ شوفي تفتكري على طول سبحان الله، ولو اللي هي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده إنه كان حليما غفورا. سبحان الله. شوفي انت هو مش سماوات ولا حاجه، ده انت عبد فقير، مجرد ما بتقفي ربنا قائم عليكي، مجرد ما دماغك بتتقل ممكن جدا تقعي، لكن الله سبحانه وتعالى عشان قائم عليكي وعشان رحيم بيكي ينبهك. فدماغك تتقل بشكل معين تقومي عامله كده. قيوم سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بقى معكي في كل هفوه وفي كل نفس بيدخل ويطلع ولا لا يا اخوات. يعني فعلا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل. لسه النهارده الايه دي رن في دماغي في اسم الله القيوم، بقول يعني وكيف لا يكون اقرب الينا من حبل الوريد؟ وهو معنا حتى في ابسط الاشياء، تقلي الدماغ الجفن وهو بيرمش، الايد وهي بتتحرك، المناخير وهي بتشم، ابسط الاشياء خالص. من القائم عليها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. فاذا عرفت كيف الله يعاملك احسنت معاملتك له. لو عرفت ان الله سبحانه وتعالى كيف يعاملك باسمه القيوم بهذا الشكل، كيف هو قائم عليك يا اخت؟ يعني شوفي ازاي ربنا سبحانه وتعالى يحميك بهذا الشكل، ويقيم اعضائك بهذا الشكل، ويقيم انفاسك بهذا الشكل. لو عرفتي كيف هو قائم عليك لاحسنت معاملته. واذا احسنت معاملته اصبحت بتعملي ايه؟ تعبد الله كانك ايه؟ كانك ترينه. يبقى هو ده من فوائد العلم عن الله، ان انا كل ما اتعلم بالله احسن في معاملتي ليه، وطالما احسن في معاملتي ليه يبقى هتعامل معاه كاني بشوفه، بأراقبه في كل صغيره وكبيره، في كل يعني دقيقه. جزاكم الله خير. ان شاء الله. خلاص اخوات؟ طيب. وتسمعين ان الله هو العليم الحفيظ الوكيل، وانه حسبك وكافيك، وانه الركن الشديد. كل ما تتعلمي عن ربنا تعرفي ان الله سبحانه وتعالى هو الركن الشديد الذي لا يلتجا الى احد الا هو. يعني حتى في ابسط الاشياء، انت مثلا عندك حاجات كتير في وراكي، حاجات كتير المفروض تعمليها، حاجات كتير المفروض تنجزيها، المفروض ان انت بتلجئي الى ركنك الشديد وهو الله، ان هو ييسر لك الامور، وان هو يساعدك، وان هو يعينك على هذه الاشياء. لذلك وانا الله العظيم يا اخوتي في الفاتحه كل ما الواحد يسمع اياك نعبد واياك نستعين بستعين، يا ده انا محتاجه استعين بالله في كل صغيره وكبيره بعملها، في الدرس اللي بديه، في القراءة اللي بقرأها، في تربية عيالي، في طاعتي لزوجي، في ان انا اكتم غيظي، في ان انا اسكت على اللي بيجرالي، في ان انا اتحمل الظلم اللي بيحصل لي، في ان انا اقدر اعفو، في ان انا اقدر اصفح، في ان انا اقدر انام، في ان انا اقدر اقوم. كل دي محتاجة فيها اعانة ولا لا؟ محتاجين. عشان كده وانت بتقرأي الفاتحة دايما مرري هذه المعاني على قلبك ومرريها على الذهن. وقد صح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه لما كان في فتح بلاد الشام في الروم قدم له كأس من السم وقيل له: إن كنت تؤمن بالله اشربه. فعمل إيه بقى؟ قال: بسم الله، وشربه فما ضره منه شيء. عقيدة. بصوا، هو عارف إن هو لم يضره مع اسم الله شيء، خلاص سم الله وكل. سمى الله وكل. أنت مش أنت بتؤمن؟ قال آه. خلاص أنت بتؤمن بالله أنه لن ينفعك ولن يضرك إلا هو؟ أيوه. دي ما تقوليليش بقى إيه يعني؟ طبعا لازم اسئله تجيلي كده، يعني معنى كده لو حد قال لي الشراب ده فيه سم اشربه؟ احنا ما بنقولكيش كده، ما دي لازم الاسئله اللي بتخرج دي. يقين. يقين يا اخوات، ده مش اي قلب، مش اي قلب. وهي سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، واحنا بنقول احنا نبقى زيه؟ ونسال الله ان يعطينا اخوات، وما ذلك على الله العزيز. سال الله ان يرزقنا حسن التوكل عليه. طيب، فنرجع تاني للنتيجه الاساسيه اللي هو من اسم الله القيوم. الله عن كل شيء غني وليس بشيء غني. تاني، الله عن كل شيء وليس بشيء، يعني لا يغتني بشيء، هو غني بايه؟ يبقى من معاني اسم الله القيوم ان هو غني غنى ايه؟ ذاتي، لا يحتاج الى احد والناس كلهم محتاجون اليه. يعني مثال مثلا دايما الاستاذه نهيد جزاها الله خيرا كانت تجيب لنا المثال ده في موضوع الايه؟ الفقر والعجز، اللي هو الحج. في الحج تقول لك انت بتروحي الحج وبتبقي مثلا انت حتى لو ايه يعني بتروحي الحج بقى داخله الاوضه بتاعتك مثلا انت متعوده تنامي على فرشه معينه ومخده معينه وان فلان يطفي النور وان فلان يطفي الباب. انت دخلتي الاوضه عايزه ايه اول حاجه؟ تطفي النور، تمام كده، وتعملي ايه؟ وتقفلي الباب. خلاص اول حاجه زميلتك اللي معاك في الاوضه لا ما تقفليش الباب. طب اقفل الباب. لا ما تقفليش الباب، انا بخاف. طيب مخدتي مش موجود، فرشتي مش موجود. كل ده الواحد بيحس بايه؟ بفقر. او انت في الحرم ونسيتي حذائك بره مثلا. انت في الحرم ونسيتي حذائك بره، بتمشي ازاي؟ بتمشي خفي، فانت ايه؟ فقيره. فهنا بقى يبان لك دي كلها ايه؟ حاجات وممارسات ربنا سبحانه وتعالى بيعرضها عليك عشان ايه؟ عشان تعلمي ان انت فقيره. وكل ما ازددت غنى في الدنيا كلما ازددت فقرا عند انتفاء هذه الاشياء عنك. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد صايم، الصايم ده متعود كل يوم الصبح هو مثلا غني في الدنيا، كل يوم الصبح يفطر بفنجان قهوه ماركه معينه، والظهر ياخد شاي شكل معين، وياكل توست مش عارفه بحاجه معينه، و و و يجي ساعه الصيام دماغه طول النهار عماله ايه؟ عماله تدق. لكن اللي مش متعود على الحاجات دي مش فارقه معايا. فكلما ازددت غنى في الدنيا اقسم بالله دي حقيقه، وكلما ازددت رفاهيه في الدنيا، كلما ازددت فقرا عند انتفاء هذه الاشياء عنك، تلاقي نفسك ان انت فقيره مش مرتاح. واحد مثلا، واحد ان هو ينام على ريش نعام، وراح مثلا في الحج مثلا جات مثلا مصيبه مع حمله ما يعلم بها ربنا، ونزل في حته في منى مثلا وحمامات ايه وروائح ايه وحاجه، هيموت، بيدخلوا مستشفيات والله دي حقيقه. خلاص كده ليه؟ من كتر ما هو ايه غني ومرفه. لكن لو هو انسان عادي وفقير وبسيط مش هتفرق معاه، يبقى هو هيبقى ايه اقل ايه فقرا. فكلما ازددت على ظهرك من اثقال الدنيا كلما ظهر فقرك في هذه المواقف. وده من معاني اسم الله الايه القيوم، ان هو يوريك فقرك ويوريك عوزك الى الله، وهو لا يحتاج الى احد، والناس كلهم محتاجون اليه. طيب يوم القيامه بقى يا اخوات يظهر فقر الناس الى حسناتهم. يا رب اكتب لنا حسناتنا يا رب، واصرف عنا اللسان الذي يوقعنا في الفلس. والله يعني افات اللسان يا اخوات، الغيبه والنميمه يعني انا لما الناس بيشتكوا مني ان انا ما بتكلمش كتير في التليفون بفرح صراحه، والحمد لله رب محدش يزعل مني يا اخوات. تمام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ويغفر له. امتى بقى يا اخوات الكلام ده؟ كملي الايه اللي بعدها: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، صح كده، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار. هنا بقى الناس بتبقى ايه؟ ماذا الذي يقرض الله قرضا؟ انت محتاجه ايه؟ محتاجه حسناتك. فانت احرصي على ان انت تحوشي الحسنات ما تفيدهاش في الدنيا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اعطاك الفرصه في الدنيا. اشوف اهل الجنه في سوره الزمر بيقولوا ايه: الحمد لله الذي ايه اورثنا الايه الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. تستغربي هي الارض اللي هنتبوأ فيها ولا الجنه؟ ما هو الارض اللي انت هتحرتي فيها هي اللي هتجيب لك الثمره فين؟ في الجنه. الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ منها من الجنه حيث نشاء. الحته اللي انت عايزه تاخديها في الجنه على قد الحته اللي انت بتحرتيها في الارض. الكلام اللي انت بتمنعيه الصبر يا اخوات له انواع: الصبر عن المعصيه، الصبر عن المعاصي، والصبر عن الزلل. ربنا وكمان بيطلب مننا ان نقرض قرض الحسنه. اه طبعا. شوفي المنه بقى: من ذا الذي يقرض الله قرض الحسنه؟ لان القرض قبل ان يقع في يد الفقير يقع في يد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو القرض الحسن. تمام كده. فقد ايه اخوات احنا محتاجين لحسناتنا في الدنيا. تاني اخواتي راجع بسرعه: القيوم هو قائم بنفسه، فهو الغني غنى ذاتي والخلق عنه غناهم مكتسب، وقائم الغنى غيره، وهذا من تمام قدرته وكمال علمه وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. اشوف بيقول لك: كل نائم امر الله الملائكه ان تاخذ ايه روحه، وكل مستيقظ امر الله الملائكه ان ترد اليه روحه. يعني كل واحد نايم في بيتك ربنا سبحانه وتعالى امر الملك ان ياخذ منه روحه، فهي النوم الصغرى، صح؟ الموت الصغرى. تمام. وعند الصحيان كل واحد باليوميه كده بالفرض كده. يبقى قيوم ده ولا مش قيوم يا اخي؟ يعني شوف انت بتشتغل عند ربنا باليوم سبحان الله، فهو قائم على غيره سبحانه وتعالى. فليس ساكنا الا يامره، ولا متحركا الا يامره سبحانه وتعالى. ومن اثار الايمان بهذا الاسم، اسم الله القيوم، زياده التعلق به سبحانه وتعالى. كل ما تعرفي ان الله قيوم عليك بهذا الشكل يزداد تعلقك به، وزادت الفزعة اليه وحده وقبل اي احد. كل ما تتعلم ان ربنا قيوم بالشكل ده يزيد فزعك لمين؟ للقيوم سبحانه وتعالى. هل يتركك؟ يعني ده معاكي في ادق الاشياء: قلبك اللي بينطق، لسانك اللي بيتكلم، صوابعك اللي بتتحرك، شفايفك اللي بتتحرك، رمشك اللي بيرمش، كل ده معاكي في ادق الاشياء، هل يتركك؟ يبقى لما تفزعي تفزعي لمين؟ للبعيد اللي لسه هتكلميه بالموبايل، ولا للي اقرب اليك من حبل الوريد؟ للي اقرب اليك من حبل الوريد. نسال الله ان يعطينا يا رب التوكل الخالص. نعم. لأ ده من اثار الايمان بهذا الاسم. وعن ابن القيم قال رحمه الله: وفي تاثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، خلي بالك في دفع الايه الداء، قال لك ان ده بيتقال امتى؟ لما الواحد يبقى عيان مثلا، فبتقولي ايه؟ وفي اذكار طبعا صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. قال لك بقى: وفي تاثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث في دفع الداء مناسبه بديعه، فان صفه الحياه متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. تاني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي قالك متضمن، الاسم هو الحي ده، وصفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، فهو حي. إذن سمعه لي حي، خلاص من تمامه هو حي، اللي هو ايه؟ له سمع وله بصر وله قدرة وله علم، تمام كده؟ طيب القيوم بقى قالك مستلزم لجميع الصفات الفعلية. يعني ايه بقى الفعلية؟ زي ايه؟ الخلق، الإيجاد، الرزق يعني يرزق، خلاص كده؟ يسير، خلاص؟ يصرف الرياح، يدبر الأمر، يبقى دي صفة ايه؟ فعلية. يبقى معنى كده في حاجة كمان زادت جديدة، ايه؟ في حاجة اسمها صفة كمال بس، وفي حاجة اسمها صفة ذاتية، وفي حاجة اسمها صفة فعلية. في حاجة اسمها صفة ايه؟ ذاتية لله، زي السمع والبصر والإحاطة، كل ده ايه؟ صفات ذاتية. طب الصفة بقى الفعلية اللي هو يعمل بيها حاجة، يخلق، يرزق، يعطي، يدبر، يهب، يجبر، فاهمين يا أخوات؟ تمام. يبقى عشان كده قالك يا حي يا قيوم، هنا فيها صفة أو مناسبة بديعة ما بين هو يصرف الايه؟ الداء، وما بين ان هو اشتمل على الاثنين، ان هو كمال صفاته الفعلية وكمال صفاته الايه؟ الذاتية. عشان كده بتقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والحياة التامة، خلاص أنا خلصت، تضاد جميع الأسقام والآلام. طب اشمعنى بنقول ده عند الداء وعند العيا؟ قالك لأن الحياة تامة ضد ايه؟ ضد المرض، وضد ايه؟ الألم، وضد ايه؟ الموت، صح ولا لا؟ فمناسب جدا ان انت تقولي الدعاء ده عند الايه؟ عند المرض، خلاص؟ لهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، فالله حي مطلقا، فمن كان حيا لا يفوته صفات الكمال، قيوم مطلقا، فمن كان قيوما لا يتعذر عليه فعل أي شيء من الأشياء. اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.